بعض الشباب المتحدثين في مصر صاموا مع السعودية وابطلوا مع السعودية. وين؟ في مصر. في مصر؟ نعم. عيدوا قبل أن يعيد المصريون. نعم يعيد المصريون. فحدث مشكلة هناك وأدت إلى قتال وقتل، والآن مجموعة كبيرة في السجون وقتل بعض الأفراد وصدام مع الشرطة لأن ما أعلنوا صلوا العيد والناس صائمون. فحدثت فتنة عظيمة هذا السبب. نعم. واستغلت مسائل الإعلام ومن غيرها. هذا مما يعني يفتد. نعم نحن نفتي في مثل هذه القضية أن كل بلد يجب أن يصوم لصيام أهل البلد، لأننا نقول على الرغم من أن الراجح عندنا قوله عليه السلام صوموا لرؤيته، وأن هذا الخطاب موجه للأمة كلها، وأننا لا نقيم وزنا طبعا لكثير من أهل العلم لاختلاف المطالع، لأن اختلاف المطالع هذه قضية أولا جغرافية، والإسلام لا يحض المسلمين على أن يحكموا في عبادتهم علما من هذه العلوم، كما أشار إلى ذلك بقوله عليه السلام في الحديث المعروف نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أشار وهكذا وهكذا وهكذا 29 و70. فما اعتقادنا بأنه يجب على العالم الإسلامي أن يصوموا برؤية بلد واحد، ولكن مع الأسف الحكومات الإسلامية متفرقة أشد التفرق، وهذا الحكم من ذاك التفرق، فلريثما يجتمع المسلمون في حكامهم على تطبيق هذا الحديث على عمومه وشموله. فأنا أقول طالما سئلنا مثل هذا السؤال خاصة من الجزائر، لأنه أيضا الجزائر انقسمت كما ذكرت عن المصريين، المصريون قلما يتصلون بنا، والسبب واضح جدا لأنه عندهم مشايخ وعلماء كثيرين فهم يكتفون بسؤالهم، أما الجزائر فكما علمت ما في عندهم علماء. فنحن قلنا لهم من باب دفع المفسد الكبرى بالصورة، قلنا أخف الشرين أن يصوم أهل البلد الواحد مع إعلان المسؤولين الصيام في بلدهم، لأنه يكفينا اختلاف الشعوب العربية، فلا نريد أن نزيد اختلافا على اختلاف، وهو اختلاف الشعب الواحد نفسه، وقد ينقسم إلى 3 أقسام أهل البيت أو أهل البيت كما قلت. وفعلا ذكرني بأن بعض الجزائريين أخبروني نفس الخبر في بيت واحد. هذا جوابي أنا، من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر نأمر أهل البلد الواحد أن يصوموا مع بلدهم، ولا ينقسموا ناس مع السعودية ناس مع مصر ناس مع سوريا إلى آخره. الآن تفضل.